صلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى باستغلال علم الدين. قال شيخنا رحمه الله: لم يرد التعيين في الحديث أن قرين المرأة يكون ذكرا أو أنثى، لأن الجن فيهم ذكور وفيهم إناث، وما ورد في الحديث التعيين أن الذكر أن المرأة لا بد أن يكون معها جنية شيطانة يعني، لكن الغالب على الظن أن قرين الرجل ذكر وقرين المرأة أنثى. مسألة: فعل الصحابي وقوله ليس حجة، يعني عند أهل الشرع إذا كان الصحابي فعل فعلا هذا ليس حجة لإثبات الحكم، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أدلة، أما فعل الصحابي لا تثبت مثلا به صفة لله عز وجل، فعله لا يكون حجة كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابي أليس قد يخطئ في مسألة في تتعلق بأمر ديني؟ أما الرسول لا يخطئ، ففعل الرسول دليل وقول الرسول دليل. أحيانا المشبهة يستشهدون ببعض ما ينسب ببعض الصحابة لإثبات شيء في نفوسهم عن الله سبحانه وتعالى، فأخذوا هذه القاعدة: الصفة يعني معناه الصفة لله لا تثبت بقول الصحابي، وهذه أيضا قاعدة، فعل الصحابي وقول الصحابي ليس حجة على المعنى اللي قلته، يعني لا يبنى الحكم على هذا. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: الدنيا كالراحلة، إن ركبتها حملتك وإن ركبتك قتلتك. قال شيخنا رحمه الله: هذا جيد، الدنيا كالراحلة، يعني إذا واحد عنده دابة إن ركبتها حملتك بتحملك وإن ركبتك قتلتك. وأكثر الناس الدنيا ركبتهم فقتلتهم أهلكت، هذا حال أغلب الناس اليوم. سألت الشيخ رحمه الله عن تلميذ في المدرسة نقل من ورقة رفيقه، فالمدرس قال هذا غش. قال الشيخ رحمه الله: إن عنا أنه حرام مطلقا كفر. هذا كثير من الناس يقولون، هلا بعض الناس يمكن ما بيفهم كلمة غش إنه حرام، بيفهم غش إنه نقل، يعني هيك بيعرفهم، يقول له ما تغشش هو ما تغش عنه ما. بس نحن هون السؤال عن ناس متعلمين كان وقتها. قال الشيخ: إن عنا أنه حرام مطلقا كفر، وإن أراد أنه يريد أن يتوصل بهذا إلى التدريس وهو ليس أهلا لا يكفر، لكن هذا لا يسمى غشا. يعني على كل حال هذا اللي عمله ما اسمه غش، مجرد أنه نقل الورق الذي بجانبه لا يسمى غشا. فنحن ما نقول، نحن ما بنستعمل هذا، نحن نقول نقل عن صاحبه، نقل صاحبه. البهائم لا تسمى عباد الله، عباد الله هم العقلاء، الإنس والجن كافرهم ومؤمنهم، والملائكة هؤلاء عباد الله. إذا واحد سألك من هم عباد الله بيشمل الإنس والجن، الكافر والمؤمن والملائكة. بس البهائم لا يقال عنهم عباد الله، يقال عنهم خلق الله، الله تعالى خلقهم، لكن لا يسمون عباد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. معنى الحديث أن الظالم لما يمر على الصراط ليس له نور، الأتقياء هناك لهم نور، يعني في يوم القيامة لما يمر الناس فوق الصراط الأتقياء يكون لهم نور، ينور لهم طريقهم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن من لم يحافظ على الصلاة ليس له نور ولا برهان أي لا نور له هناك ولا حجة له، يعني عندما يريد أن يجوز الصراط يقطع فوق الصراط يمر فوق الصراط. نون اللي هي آية، ليس يوجد في القرآن نون والقلم وما يسطرون. نون المقصود بها الآية من رماها في الزبالة يكفر. إذا مكتوب سورة نون مثلا أو نون عرف أن هذه المراد من الآية ثم رماها في الزبالة في النفايات يكفر عليها الله. قال الشيخ: الكعب المرتفع في حذاء المرأة مكروه، وإن صلت فيه مكروه، إذا لبس عند الكعب العالي السابين مكروه، وإذا صلت مكروه، إذا خرجت وهي تلبسه كمان مكروه، مشي وهذا مع لبسها لهذا مكروه. هذا على الشيخ إن لم يعلم أن هذه الهيئة فيها تشبه بالكافرات، أما إذا كان هذه الهيئة فيها تشبه بالكافرات يصير حرام، الحكم إنه حرام. الصاب كمان نعم؟ أي آية من القرآن، بس هو عطى مثل صاد نور أي آية من القرآن. قول الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. بعض الناس بيسألوا كيف تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ليش في وقت تكون عم ترضع يوم القيامة وتضع كل ذات حمل حملها؟ بيسألوا وفي امرأة حتولد يوم القيامة. قال الشيخ: قال بعض المفسرين: في ذلك الوقت لو وجدت مرضعة كانت تذهل عمن ترضعها. قديش هلا المرأة تكون متعلقة بالرضيع ابنها، في ذلك الوقت من شدة الهول كانت تذهل تنشغل عنه، يعني لا تلتفت إلى إرضاعه. ولو وجدت حبلى لأسقطت في الحال من شدة الهول، يعني كانت تسقط. وترى الناس سكارى، هذه حقيقة معناه تحتار عقولهم. سكارى هون مش معناته سكارى من شرب الخمر، لا، عقولهم محتارة، والسكران يكون عقله ضايع، فهذا معناه أن حقيقة بعض الناس يعني يكون فيهم أنهم عقولهم محتارة. ليسوا سكارى عن خمر إنما سكارى عن هول. يعني أمراض نحن نشوف واحد حالته حال شنو عنه سكران، صحيح ما معنى سكران؟ عقله محتار طائع. مرة كنت عم بحكي مع شيخنا رضي الله عنه عن واحد كان ينتسب للمشيخة وكان فقير الحال، بيته فقير وسيارته من السيارات الرخيصة، فجأة دخل عليه مال وجاه. فبدي أعطيه تعبير أن هذا الإنسان ضاع لما جاء فجأة المال وجاه، قال لي سكرة. سكرة ما شرب الخمر هو، معناه كيف نقول نحن داخ الزلمة أو طاش، يعني معناته من شدة ما تغير عقله صار كالسكران، هو ليس سكران من شرب الخمر. وهذا حال أغلب الناس، إذا جاءهم مال كثير فجأة بعد فقر يضيعون، فرن يضيعوا. ليسوا سكارى عن خمر إنما سكارى عن هول، هذا للكفار ولبعض عصاة المسلمين. يحصل لهم شيء من القلق أقل مما يحصل للكفار، أما الأتقياء هذا لما نحكي عن الآية: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هذا عن بعض الناس، ليس كل الناس هكذا. التقي لا يفر من التقي، التقي مسرور وليس عنده قلق ولا حزن ولا تعب ولا انزعاج ولا جوع ولا عطش، هذا عن بعض الناس اللي بينهم وبين بعض أقاربهم مثل الأم أو الأخ أو الأخت أو الزوجة لهم حقوق يفروا، لأن له عليه حقا يفروا منه. أما الأتقياء لا يفروا بعضهم من بعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني اللي كانوا أصحاب في الدنيا يكونون أعداء إلا المتقين. لأن أصحاب الدنيا كان يجره للخمر مثلا، كان يجره للزنا، كان يجره للربا، يصيرون أعداء هناك. أما إذا واحد تقي يأخذ أخاه المسلم التقي إلى درس الدين يصير عدوا له في الآخرة؟ لا. يفر منه في الآخرة؟ لا. كثير من الناس لا يفهمون هذه الآيات، لما يسمعوا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، بعض الناس يتصور أن كل الناس ضايعين وهيجي وميجع كل الناس، ليس كل الناس في حالة واحدة. لما يسمعوا أن الناس يحشرون خفاة عراة، كثير من الناس بيظنوا أنه كل الناس يحشرون حفاة عراة. إذا واحد اعتقد أن كل الناس يحشرون حفاة عراة يكفر، هذا إهانة للنبي أن يقول عنه يحشر حافيا عاريا كسائر الناس. وكثير من الناس من جهلهم يعتقدون هذا. امبارح واحد خبرني قصة وبعثها لدي عندي، وبعث لهم الدروس، يعني قصة هي فعلا عجيبة غريبة. إنه مجلس علم بيعطوه، فالامرأة اللي بتدرس جابت الشعر الشريفة حتى تبرك الحاضرين. في بالحاضرين أولاد المرأة صاحبة البيت بثمان سنين تقريبا عمرهم. فقالت لهم هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فصار يتطلع شو عم بتقول يعني. قالت لهم الشعرة الشريفة شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عم بيفهموا عليا، ببيع من أولاد لبنان يعني، مش بيحكوا فرنسي مثلا أو إنجليزي. فطلعت بلاوة قالت لها يا فلانة، ما حكيت لهم عن النبي محمد؟ قالت لا، بعد ما حكيت لهم. عمرهم بثمان سنين تقريبا ما سمعوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وين عايشين؟ ببيروت، مش بالصين عايشين. هذا من شدة التقصير حاططهم بمدارس الكفار، يعلمونهم دين الكفار ويعلمونهم الإلحاد. إذا هلأ نحن بزمان مشايخ أصحاب لفات يعلمون الإلحاد والكفر، فكيف مدارس الكفار يعلموا الدين؟ قلنا لكم في يوم القيامة الشخص إن لم يضع ولده في مدرسة لا يسأل لما لم تضع ولدك في مدرسة. هذا ليس مما فرض الله أن واحد حتى يكون مدرسة، لكن إن وضعه في مدرسة تعلم الكفر سيسأل، عليه مسؤولية. بس إلى هذا الحد يعني، كلما كان الشيخ رحمه الله لما يسأل بعض الأسئلة هم بالجامعة، وكلما مضت مدة نسمع عجيبة. وهذا عجيبة أن واحد عايش من لبنان بعائلة بيروتية معروفة، وأمه وأبوه للولد ما حكيوا له عن سيدنا محمد، ما سمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما سمع بالنبي محمد. لما درست بالمقاصد بصف يا أول متوسط يا الثالث، سألت بنت قلت له كم ركعة صلاة المغرب؟ قالت ركعتين أستاذ، بمدرسة المقاصد كلية البنات. كانت تظن أنه صلاة المغرب ركعتين. قالت ركعتين، مش عم تمزح؟ لا، هكذا تظن. وقتها سألت الشيخ رحمه الله، قال لي هذه مثل قريبة عهد بالإسلام، ما تكون سمعت. ما عايشين بالبيوت أغلبهم لا يصلون، وبالمدرسة قالوا لي نحن الحصة اللي بسموها حصة الدين نعتبرها فراغ، كان في شيء نسميه حصة فراغ نكيف نقوم نلعب احنا صغار وناكل ونعمل، قالوا لي نحن نعتبرها حصة فراغ، مش حصة نتعلم فيها. فإذا كان بعض المشايخ يعلمون الإلحاد، فكيف مدارس الكفار؟ كيف يهون عليهم أن يتركوا أولادهم لمدارس الكفار؟ وقوله تعالى عن يوم القيامة، وقولهم عن يوم القيامة يجعل الولدان شيبة، يحمل على مثل هذا. مش بيقولوا يجعل الولدان شيبة عن يوم القيامة؟ يحمل على مثل هذا، إنه لو كان في ولد من شدة الهول لكان شابة. مش أحيانا الواحد من شدة الخوف والفزع يبيض شعره ويحصل هذا؟ هذا معناه يعني من شدة الهول كان يصير به هذا. قال شيخنا رحمه الله: النار والماء جسمان كثيفان وهما لطيفان نسبيا، أي بالنسبة لغيرهما. ومن ظن النار جسما لطيفا لا ضرر عليه. يعني النار والماء عند العلماء جسمان كثيفان، يضبطان يعني بديت. لكن بالنسبة لغيرهما يقال عنهما لطيفان ما في ضرر. خمسة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يخضبون بالسواد، منهم الحسن، وهم هذول الصحابة الخمسة يجيزون للمرأة الخضب بالسواد إذا كان بإذن الزوج، إذا الرجل أذن لزوجته أن تغير لون شعرها يجوز، أن المرأة ليس لها أن تغير لون شعرها أو أن تقصه إلا بإذن الزوج، لأن هذا يتعلق بأمر الاستمتاع. لا يجوز إيجار عظام بني آدم لتعليم الطب أو لتعلمه، في ناس بيأجروا عظام، في ناس بيبيعوا عظام، يروحوا على المقابر بيمشوا المقابر نهر عظام بيبيعوها عشان تلميذ الطب، كانوا ياخذوا على البيوت معهم فخذ جمجمة عشان يشتغل عليها ويعمل عليها دراسة. فشراؤها لا يجوز وبيعها لا يجوز وإيجارها واستئجارها لا يجوز، حرام. ما بيسألوا عن حكم الشرع، يفعلون الشيء ولا يسألون، يعيشون تائهين. أكثر الناس هلأ عيشتهم في التيه الضياع، لما يسمعوا هاي الأمور يستغربوا يقولوا شو دخل هذا، بعض الناس يقولوا شو دخل الدين بهالشغلة، شدة الجهل. تصرفاتنا تكون تحت حكم الشرع، نشوف ماذا يحل وماذا يحرم، أقوالنا ماذا يحل وماذا يحرم، عملنا بيدنا، عملنا برجلنا، نظرنا ما بيطلعوا عن الهم، أكلنا روح بده يدخل شيء على جوفه ما بيعرف ما هو الحلال وما هو الحرام، إذا بده يعمل معاملة إيجار شو هو الحلال شو هو الحرام، بده يعمل بيع شو هو الحلال شو هو الحرام. يضحكون بعضهم، كانوا يضحكون منا لما نقول المعاملة هيك ما بتصح بهالطريقة اللي عم تعملوها. مش من أمتى صار بيع البيوت على الخريطة؟ زمان، عشرات السنين. بعضهم كان يضحك لما تقول له ما بيصح، يقول لك ما برضى الطرفين، الزاني والزانية التي تأخذ الأجرة برضى الطرفين، الربا مع البنوك برضى الطرفين، هل يحل الرضا ما خالف الشرع؟ لا يحل. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، يعني لا يجوز أن يباع ويشترى، ومهر البغي، يعني مهر البغي معناه ما يعطى للزانية، هو ليس مهرا بمعنى المهر الذي يكون في النكاح، لكن صورته صورة المهر، لأنه هو استمتع بها وقابل ذلك بمال، حرام هو لكن قابله بالمال، فسماه الرسول مهر البغي. وحلوان الكاهن، نهى الرسول عن حلوان الكاهن، ما يعطى للكاهن الذي يخبر عن الأمور المستقبلة، حلوان الكاهن سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون حلوانه، أعطاه حلوانه. الرسول تكلم في هذا اللي هن الناس ما بينتبهوا له، بعضهم يذهب إليه وبيعطيه بهذا الكاهن حتى يخبره عن أشياء الرسول نهى عنه، يعني هالتصرفات هذه اللي ذكرها الرسول داخلة تحت النهي فهي حرام، تكلم الرسول في هذا صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كلهم بالرضا، اللي عم يشتري الكلب ويبيعه بالرضا، واللي عم تعمل هذا هذه فاحشة وذاك يعطيها المال بالرضا، هو مبسوط وهي مبسوطة والعياذ بالله. وكذلك الكاهن هو مسرور من هذا أعطاه، وذاك مسرور أنه أخبره عن أشياء في المستقبل، كلها بالرضا. هل حلت؟ لا، لا تحل. هكذا بعض الجهال يقول لك ما برضى الطرفين، الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراضي، التجارة البيع والشراء عن تراضي، الرسول قال إنما البيع عن تراضي صلى الله عليه وسلم، معناه البيع الموافق للشرع، هذا معناه. أما الشيء الذي هو حرام ولو كان عن تراضي بين الطرفين يبقى حراما، لا يحل بالرضا. سألت الشيخ رحمه الله، إذا نزل الحاج من عرفات فورا إلى مكة، أنتم تعرفوا أنه من عرفات بينزل إلى مزدلفة، نحن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف في عرفات وجمع عليه الصلاة والسلام بين النهار والليل، وهذا الأحسن، هذا ما يشترطه بعض الأئمة، وعلى في مذهب الشافعي على قول سنة وعلى قول واجب، الجمع بين النهار والليل، يعني أن يأخذ حصة من الليل وأن يكون في النهار، وأن يكون بيدخل وقت الوقوف بعد المنتصف بعد الظهر من يوم التاسع من ذي الحجة. فكان الرسول نزل بعد المغرب عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى مزدلفة وطلب من ابن عباس أن يلتقط له الحصى، أخذ الحصى من مزدلفة ورماها في منى عليه الصلاة والسلام. فنحن كان سؤالنا للشيخ إذا واحد ما عمل هيك، يعني نزل من عرفات ترك أنه يكون في مزدلفة ومنى وراح دغري إلى مكة المكرمة وانتظر انتصاف الليل، لأن هو يدخل وقت طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن بعد منتصف الليل، وطاف طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، وقال له طواف الإفاضة لأنه إذا أفضتم من عرفات بعد بيكون بعد الإفاضة من عرفات، وأجل كل الرمي إلى اليوم الثالث، لأنه هو الرمي يدخل وقت رمي جمرة العقبة كمان بمنتصف ليلة العيد، وكل الرمي اللي هو جمرة العقبة واليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث ينتهي وقت الرمي كليته بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني بيدخل وقت رمي جمرة العقبة بمنتصف ليلة العيد، وكل الرمي بيبقى وقته، يعني بيقدر كليته ما يرمي هذا الرمي إلى اليوم الثالث، بس لا أنت معه إلا غروب الشمس، إذا غربت الشمس انتهى. فعم نسأل بالسؤال هذا أنه إذا واحد نزل دغري من عرفات إلى مكة وانتظر انتصاف الليل وطاف طواف الإفاضة وأجل كل الرمي حتى جمرة العقبة ما رماها إلى اليوم الثالث، فقال مكروه إن كان بلا عذر، يعني إن فعل ذلك يقع في الكراهة وما في معصية هذا الفعل. إن أخر جمرة العقبة إلى اليوم الثالث من أيام التشريق مكروه، هي جمرة العقبة كمان الجمرة هاي إذا أخرها إلى اليوم الثالث مكروه إذا كان بلا عذر، ولكن مع ذلك يعني مع أنه مكروه لا يخرج حجه عن كونه مبرورا، يعني مع أنه فعل هذا الفعل هو في كراهة حجه يبقى حجا مبرورا، اللي هو أي شو معنيته الحج المبرور الذي يكفر الكبائر والصغائر. أما إذا أخر رمي جمرة العقبة لعذر فلا كراهة في ذلك. بسنة من السنين كنا نحن دائما ننزل من عرفات ننزل لمنى قبل ما نروح نطوف طواف الإفاضة وننتظر انتصاف الليل ونرمي جمرة العقبة ونروح على مكة نعمل طواف الإفاضة ونحلق شعورنا. فالسنة من السنين اللي بلشوا فيها كتير يشددوا على الموضوع أنه ما يوقف الواحد هناك، كنا نوقف الأول بالباصات بعدين منعوا الباصات والسيارات، صرنا نوقف بإجرينا بعدين منعونا نوقف بإجرينا كمان، يعني حتى أنت واقف بإجريك ما بيخلوك توقف. فاتصلت بالشيخ رحمه الله وسألته قلت له ما بيمنعونا حتى الوقوف يمنعونا، قال لي لكم عذر لا كراهة تأجلوا الرمي، يعني حتى الوقوف بإجرك لا تنتظر ما بقى يسمحوا فيه، صاروا بيمشوا الباصات بشكل معين بوقت معين ينزل يروح يعملوا رجل الوقت اللي هم بدهم اياه. فائدة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بتحدث فيه الرسول عن ثلاث من كن، يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني لأمر الدين مش لأجل الدنيا، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فسألنا للشيخ رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فقال يشمل هذا المؤمن ويشمل من كان مسلما ثم كفر ثم عاد وأسلم، يعني المؤمن مع أنه ما سبق له، يعني معناته الكلام أنه ما سبق له أن كفر، والرسول عم يقول أن يكره أن يعود إلى الكفر، هذا ما سبق له، بيشمل هذا الحديث إن كان في هذه الصفة أنه يكره أن يقع في الكفر، ويشمل الإنسان المسلم اللي كان مسلما ثم كفر ثم رجع إلى الإسلام وبعد رجوعه للإسلام صار في نفسه أنه يكره أن يعود للكفر اللي كان واقع فيه، والأولين المؤمن اللي ما كان واقع بالكفر أصلا، فبيشمل الاثنين. أنه ظاهر لفظ الحديث شو بيوهم الشخص أنه هذا الكلام عن شخص كان واقعا في الكفر ثم أسلم فقط، لا هو هذا يعني يشمل هذا ويشمل من كان مؤمنا ولم يحصل له صدق كفر. سألت الشيخ رحمه الله: المحرم إذا وضع منشفة فوق منشفة، يعني حط منشفتين فوق بعض وخاطهما، يعني حط منشفة فوق منشفة وقيطهم، ليش؟ حتى يصير مثل الأحلام، بعض السنين يمرق برد، يعني لما يقف الواحد يمرق بمينة برد برد، هم برد يعني يشق على بعض الناس عند البرد. فإذا وضع منشفة فوق منشفة وخاطهما مع بعض لتصير غليظة ويستعملها للبرد فهو محرم، فقال يجوز. لأنه هن اللي بيذكروا الفقهاء اللي أنتم أظن سمعين فيه، بالنسبة للرجل شو اللي حرام عليه؟ أن يلبس الذي هو يحيط بالبدن بالخياطة، يحيط بالبدن بالخياطة. لما يقول يحيط بالبدن بالخياطة، ما أنت أصلا المنشفة أو الرداء هو يحيط بالبدن لما تلفه، هنا يقولوا يحيط بالخياطة، وأصلا المنشفة مخيطة، وهي المنشفة مخيطة، أنتوا بتعرفوا إنه مخيطة، بس المقصود إنه إذا مثلا جيب المنشفة ولف هيك على بعض حط طرفين المنشفة وخيطهم ولبسها، هذه تحيط بالخياطة، أو مثل الفانيلا اللي نلبسها أو الجلابية أو الثوب الداخلي القصير أو الطويل، هذا يحيط بالبدن بالخياطة. أما هون هي لا تحيط بالبدن بالخياطة، بس واحد بياخذ الحكم يتعلم. سألت الشيخ رحمه الله، هذا كان السؤال للمدارس وقتها سنة 2005، هذا السؤال عن لبس ما يسمى المهرج، في شيء نحن نسميه هنا المهرج، ووضع الشعر المستعار من البلاستيك، يجيبوا شعر مستعار بحطوا، عرفتوا الهيئة كلكم تعرفوها أظن، ورسم على الوجه، وعن الرسم على الوجه حتى يظهر كأن فمه كبير، بيحطوا له هيك شكل يطلع تمه كبير، ويحطوا له شغلة حمراء من خاره ليضحك الأطفال. قال الشيخ: يجوز إن لم يعلم أنه من عادة الكفار. نحن ما فرض علينا نبحث، يعني شفتوا لما تكلمنا عن الكعب العالي، إن لم تعلم أنه من هيئة تختص بالكافرات يجوز لها، ما فرض علينا أنه نسأل. وكمان في أشياء لما سألنا عنها بالأعراس، في أشياء الشيخ عبد الله رحمه الله قال أبطلوها، في أشياء ما علمنا أنها من عادات الكافرات اتركوها. وتسألنا عن عدة أشياء، منها أنه لما يجوا بدهم يأكلوا الجاتو أو يشربوا بيشربوا إيديهم البعض، وهي بتشربه وبشربها بنفس الوقت، قال هذا اتركوه، ترضى إذا سقته هي ثم سقاه، وقال فعلوا هذا، ما هو بالإسلام منيح أنه واحد يسأل زوجته هي تسأل، بس قليل من الناس من يخطر في باله أن يفعل تقربا إلى الله. وذكرنا الحديث: حتى اللقمة تضعها في امرأتك إلا أجرت عليها، بينسوا بعض الناس، بينسوا أنه يعمل هذا الشيء اللي هو في خير. سألت عن أنه بيكونوا لابسين الخاتم باليمين، هذه معروفة ببلادنا، لما يصير هذا الوقت بيشيل الخاتم بلبسه إياه بالشمال، قال لي اتركهم يفعلونه، وما عرفنا أنه من عادات الكفار الخاصة بهم. سألت عن حمل الورد، قال لي في القديم النساء كانوا كنا يحملنا الورد، كمان هذا نسكت عنه. سألني عن الرمي هذه الورا، هذه ما كانت عند المسلمين، أنه ما تعملها المرأة، لأنه هذا بيقلدوهم بيتبعوهم. قال أبطلوا هذه الأشياء اللي هي ما عرفت في المسلمين. قلت له بالعرس عادة بيحصل تزييف كتير، يعني بتعرفوا قديش بيصيروا بزقفوا، بيصيروا أمرار بيعملوا تحدي من أهل العروس زقفوا أكثر، أو أهل العروس الطرف الثاني زقفوا أكثر، بيصيروا. قال لي تركهم، هو العرس فيه إظهار فرح، إظهار فرح، قال لي وتنشد فيه الأناشيد ويقرأ فيه المولد. هلا بينشدوا إخواننا الأناشيد، إن شاء الله ما نبعد إحنا عن الأناشيد مسير كله، لأنه في ناس بيسمعوا بفكروا انه موسيقى اللي عم يعملوه، ولا بيخطر بالهم في اناشيد عكدت ما عم يعملوا اصوات مثل متفجرات صغير. يعني كنا مع حاضرين اعراس من زمان عم نشوف، هلا ما بدنا نبعد البعد هذا اللي يخلي الناس يتخيلوا كانه هذا منه اناشيد، بيفكروا اغاني عاديه من قوه الاصوات اللي عم يعملوها متخصصين بهالشيء. خلينا نحن هيك وطول عمرنا مميزين عند الناس، وإن كان على سبيل الانتقاد على زعمهم، بس فعلا مميزين هذول الجماعة بالسين والصاد مثلا، في أشياء كثيرة ما بيعملوها لأنه ما منيحة ما بيعملوها. وأقوال كثير ما منقولها لأنه ما منيحة. فالشيء الذي ما عرف أنه من عادات الكفار يسعنا أن نسكت عنه، ما عرفنا أنه من عادات الكفار وبيعملوه أهل بلادنا نسكت عنهم. كمان سألنا أنه ما يمسكوا إيديهم مع بعض ويقطعوه، واحد منهم يقطعوا وبعدين مثل ما قلنا هو بطعمية وهي بطعمية، يعني يا هو بيقطعوا يا هي تقطعوا، بس هذي يمسكوا إيديهم بعد ما عرفا من عاداتنا. كمان كمان هذي يبعد معنا. صحيح سألنا الشيخ على رحمه الله ناخذ التلاميذ مثلا على مكان الالعاب، فهونيك فيهم بيعملوا رسوم على الوجه، انا بقول لهم ما يرسموا لهم، بس اذا رسموا لهم على وجههم نسكت عنهم. ما دام ما عرفنا انه من عادات الكفار الخاصه بهم، يعني قلنا له هون بيرسم على الوجه هيدا شبه فم، يعني اتركوهم هيك يرسموا لهم احيانا ورد احيانا. ايه ما عرفنا بنسكت عنهم، كانوا يحطوا له نجمه للولد بس ياخذ، ما بعضهم بيعملوها بيجي مبسوط فيها على البيت كثير مبسوط فيها. بعد في نجمه؟ كانوا صغار يفرحوا فيها كثير، عم بيغيروا العادات. سالنا الشيخ رحمه الله كمان كمان للمدرسه عن عرض فيلم الرسوم المتحركه، وحكيت له وقلت له توم انجيري، بس قلت له فقر وهره، شرحت له شو هن انه ليش بيحطوا فيهم لاضحاك الاطفال، ثم يعطونهم درس دين عقب ذلك، يعني بيشدوا لهم انتباههم. هلا هيك صاير، فقال يجوز ما المحل، وما حل حتى الولاد هلا انتم ما بقيتوا تشتوا لهدول، بدهم يشتغلوا باشياء ثانيه. الله سألت الشيخ يعني بقول هالمسألة بس مشان تعرفوا الحكم، وإن كان هو لا يليق ما قال هذا الطالب، قال الشيخ لا يكفر. قبل ما أقول سؤال، طالب عند إعراب الفاعل قال فاعل مرفوع بالحمار مرفوع بالكلب، قال الشيخ لا يكفر لكن يؤدب ويقال له كلامك بذيء. في منهم بيقولوا مرفوع بالعقل الفاضي، شو كمان سألته على مرة قال لي إن لم يرد الاستهزاء باللغة العربية أو علم النحو لا يكفر. بس مطلوب تعرفوا الحكم أنه كثير من الأولاد بيقولوا مثل هالألفاظ، يريد هو لا يريد الاستهزاء باللغة العربية، إنما هيك بده يحكي الله يهديه. هون شيخنا يؤدب؟ هذا الشيخ يؤدب ويقال له كلامك بذيء. شخص قال لزوجته الله يهديك دنيا وآخرة، نحن سألنا الشيخ مؤالك، وقال الشيخ هو لا يفهم أنه في الآخرة يهتدي الشخص من الضلال إلى الإيمان، لعله يقصد الله يصلح حالك فلا يكفر. الناس ما بتنتبه لنا لأنه بقولوا دنيا وآخرة، ما حينتبهوا شو مؤداها، إنه في الآخرة بده واحد يهتدي من الضلال إلى الإيمان في الآخرة. هلا هون إذا بده يهتدي بيهتدي هون في الدنيا، لعله يقصد يصلح حالك لا يكفر. هذه المسألة كمان انتبهوا لها، كثير من أحبابنا لا ينتبهون لها اللي حقولها هلا. قال الشيخ من حرم شتم المال على الإطلاق يكفر، المال منه ما يذم ومنه ما يمدح، أليس الرسول قال وفتنة أمتي المال؟ الرسول قال لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، المال كثير منه مذموم. أنت الواحد بيكفر إذا ذم المال اللي هو ممدوح في الشرع، بس ما حدا بيخطر باله لما يسب المال أنه معناته يسب المال الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بس بيكون واحد خان مع خيه، خان مع شريكه، خان مع هذا، هو بيسب المال بيقول كذا وكذا في المال، هل هذا معناه أنه يسب المال الصالح؟ لا، ليس معناه. لما الرسول قال فتنة أمتي المال، هل معنى ذلك أن كل المال مذموم؟ لا، معناه كثير من الناس يفتنهم المال. قال الشيخ رحمه الله أساس الخراب شدة التعلق بالمال، وقال المال يجنب، قال المال امتحان الرجال. كثير من الناس بيكون تعرفهم وصحبين تويعهم وظاهرهم الصلاح، وعندما تختبرهم بالمال يسقطون، بس تختبرهم بالمال بيسقطون لشدة تعلق القلب بالمال، مع أن ظاهرهم كان أنهم من أهل الصلاح. وقال الشيخ بعض الناس يكونون طيبين لكن عند الدخول في المال نياتهم تتغير، يعني بالأصل هو طيب لما فات بموضوع المال بيتغير، فالمال يفتل العقل يعني ما نحن نقول لغتنا العامية. الشيخ الألفاظ اللي هي بيستعملوها بيقول كذا كذا عن المال لا يكفي، بيقول له حرام من هي ولا هي حسب على حسب المال اللي عم يذكره، إذا كان المال مذموم ما في ضرر إذا سبه. أي هو المال ما له أخت يعني ما له أنا لا هو أرجع عيد كلام الشيخ بالنص، قال الشيخ من حرم شتم المال على الإطلاق يكفر، المال منه ما يذم ومنه ما يمدح، أليس الرسول قال فتنة أمتي المال؟ هو ذم المال على الإطلاق كفر، يعني إذا واحد قال كل المال لا خير فيه هذا تكذيب للشرع، بعض المال يستعمل في واجب، لما نحن ندفع المال للدعوة بعثت لكم درس للشيخ يعني مقال الشيخ رحمه الله فيها واحد عم يسأله قال له بدي روح على العمرة قال له أليس ذهبت قبل الآن؟ قال له نعم، قال له ضعه في الجمعية في الدعوة إلى الله، قال له هذا لأن الجمعية تحارب الكفر ومحاربة الكفر أفضل من 1000 حجة نافلة وأفضل من 1000 عمرة نافلة، فالواحد يفكر بميزان الشرع، هذا المال إذا كان بده يستعمله في هذا الشيء أولا نفع على الشيخ من حقق النظر اليوم في الفرائض لا يجد وقتا للنوافل، اللي بيحقق النظر نحن بوقتنا أيضا في الفرائض، يعني هلا قلت لكم أنا مرة من أول ما إجا الشيخ رحمه الله ونحن وصغار من أول ما إجا ونسمع إنه محدث عالم الحديث فسألناه إنه مولانا ناخذ منك البخاري ومسلم شرف هذا إنه رجل عالم الحديث، فقال حتى نبلغ الأمل في تحطيم هؤلاء الملحدين، السبعينات كان ظهور قوي للشيوعية إذا تتذكر ولعقائد الإلحاد اللي ينشروها بين الناس الكفريات نفي وجود الله والعياذ بالله، فقال حتى نبلغ الأمل في تحطيم هؤلاء الملحدين، ولاحظوا رحمه الله ما يتقرأ البخاري ومسلم الكتب الستة المشهورة والحديث قرأون للناس بشو كان يشغل الناس علم العقيدة بالضبط، لاحظوا درس في تنزيه الله يمكن عايده 1000 مرة، درس في صفة الكلام يمكن عايده 1000 مرة، كل مرة تسمعه يعطي الدرس بتحس من بركات وأسرار هذا الدرس كأنه أول مرة عم يعطي هذا الدرس. نسافر للأردن أخذنا معنا كتاب العقيدة الصلاحية خلص على طول حامله أنا، لأنه كل مجلس يعمل مقدمة بيجع بيطلع فيه يقرأ بيقول لي خلص كل مجلس أمرار باليوم 6 مرات يعطي 6 مجالس بالأربعة منهم مثلا يقرأ الكتاب، وين ما راح يقرأ بهذا الكتاب، ليش هذه الحاجة التي تدعو إليها الضرورة؟ سمعت سؤال من حقق النظر في الواجب اليوم لا يجد وقتا للنوافل، يعني معناته بده يشتغل بالفراغ عن أي شيء عم يحكي عن هذا هو إصلاح عقائد الناس، إذا في بيوت أولاد ما سمعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا في حكيت لكم عن امرأة بالسبعينات هذه القصة حصلت في بلودان، امرأة كبيرة في السن لما نهاها قريب لها بيدرس عند الشيخ هون اسمه هشام قالها لا تقولي هذا، قالت والعياذ بالله من الكفر، قالت يا زب الله، فلما نهاها قالت ليش ما قالوا هالشيء، هذه السبعينات ذو أكثر من 40 سنة، كيف هلا الناس يزدادون جهلا، فبينتبه الواحد وين بده يحط هذا المال، واحد قال له للشيخ بيروح على الحج قال له هذا المال أنت قبل هذا الحج تضعه في الجمعية لمصلحة الدعوة يعني، قال له طيب نضعه في الجمعية ونستأذنك نروح الحج، قال له إذا نضع مثل هذا مرتين، قال له طيب نحط مرتين نستأذنك نروح الحج، قال له ضع 3 مرات، ما أنت عم تسأل رجل عالم وبيقول لك على حسب حكم الشرع، إنقاذ الناس من الكفر واجب، ذهابك للحج بعد أن حججت الفريضة شو هو شو حكمه، هذا نافلة شو بتقدم أنت، بتقدم الفرض على النافلة، لو قلت له 20 مرة حيقول لك أنه زلمة رجل ماشي على حسب حكم الشرع، فهذه المسألة فخموها لأحبابنا لأن كتير بلاقي منهم بيسأل بيقول مثلا صار مشكل بيني وبين واحد فقلت كذا بالمال، بيجي خايف انا قلت هيك شو حكمه؟ ليس كل سب للمال يخرج من الاسلام. اذا واحد سب المال مطلقا يعني كل المال لا خير فيه، كل المال لا فائده منه، بيكون كذب القران. انه ليس في القران انهم يجاهدون باموالهم وانفسهم في جهاد بالمال، هو هذا مقدم. كيف الواحد يهيئ الخيل كان والسلاح حتى يجاهد في سبيل الله بدون مال؟ بالمال كان هاي يريدون هذا المال الذي لا يستعمل في طاعة الله، هكذا يريدون هذا المال الذي لا يستعمل في طاعة الله. قال شيخنا رحمه الله: من أراد التوبة لا بد أن يجري على قلبه الندم. شو يعني الندم؟ يعني يقول في قلبه يا ليتني ما فعلت ذلك. والعزم على عدم العود، ليتني ما فعلت هذا. طيب عم بيقول الشيخ عم بيفسر رضي الله عنه، حطوه عندكم بحل الألفاظ لما تكون. مش بيقول الشيخ انه ركن التوبة الندم، الندم بآخر المختصر، حتى تحطوا حل لفظ شو معنى الندم. وفسروا الشيخ قال: ليتني ما فعلت هذا ولا أعود لمثل هذا. والعزم على عدم العود هذا هو، ولا أعود لمثل هذا. وسبق قلت لكم أنني سألت الشيخ رحمه الله، قلت له إذا واحد كرر التوبة، واحد عمل معصية استبشعها واستشنعها وندم وتحسر أنه عمل هيك، وصار كلما ذكرها يقول أتوب إلى الله. قال الشيخ هذا شيء حسن، تكرار التوبة حسن، شيء منيح أنه يكرر التوبة، لأنه عم يكرر ندمه على هذا الفعل وحزنه على أنه فعل. كيف صدرت مني هذه المعصية؟ أنا لا أحبها. فتكرار التوبة شيء حسن، لأنه بعض الناس بخافوا يقول طب ما التوبة أنا شغلة عملتها، كيف بدي أرجع عيدها؟ هيك بيخطر عباله، ما كل شيء بيخطر عباله يكون مزبوط. تكرار التوبة شيء حسن، مثل تكرار استحضار نية الصوم، قال الشيخ شيء حسن، وكلنا بنعملها من خوفنا ومن حبنا انه ما نوقع بغلط. كل ما اجى عبالنا عادة بليلة رمضان شو بيصير؟ بيجي بقلبنا نويت صوم غدا على اداء فرض رمضان، كون انا قايلها بس نرجع من عيد، هيك بنحس حالنا عم نقولها. كمان هذا شيء حسن، ما في ضرر. استحضار النية اثناء رفع الحدث في ثواب، هيدا استصحاب النية بيسموه. مش انت عم ترفع الحدث الاكبر، انت بتعرف ان النية المجزئة عندما اصاب الماء اول جزء مغسول من البدن، مع ذلك شو بيصير عندك؟ ارفع الحدث بطول قلبك، عم برفع الحدث الاكبر، ارفع الحدث الاكبر. استصحاب النية شيء حسن، في ناس بخافوا منه يقول لك فيني اعمل هيك، فيني ضلني عبور ارفع الحدث. وكمان بالوضوء لما انت تنوي رفع الحدث الاصغر عند غسل الوجه، وبعد ذلك اذا استصحبت النية كمان هذا في ثواب. بيقولوا له استدامة النية، بيقولوا له استصحاب النية كمان بيسموه. من أراد التوبة حج عيدا لابد أن يجري على قلبه الندم والعزم على عدم العود، ليتني ما فعلت هذا ولا أعود لمثل هذا. قال الشيخ هذا لابد منه. والنية من أراد أن ينوي الصلاة يجري على قلبه لفظا، يفيده أنه بده يصلي. قال الشيخ مثلا يجري على قلبه يصلي الظهر، يجري على قلبه يصلي الظهر. مسألة قيل لعائشة رضي الله عنها: فلانة لبست نعلا، فقالت، هون المقصود نعلا أنه لبست اللي بيبسوه رجال، فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلة النساء، يعني المرأة التي تلبس مثلا ما يلبسه الرجال مما هو اختص به الرجال، خاص بالرجال. قال الشيخ هذا نوع خاص بالرجال، هو النعل يطلق على النوع الذي تلبسه النساء والذي تلبسه الرجال. هذا اسم نعل وهذا اسم نعل. بس هون كان سؤال لها لعائشة عن الامرأة اللي لبست النوع اللي هو خاص بالرجال. ما هم بيضحكوا علينا هلا بعض الناس، ولو ضحكوا علينا بس نحن على الحق الحمد لله. نقول لهم ما بيجوز المرأة لو في البيت أو في بيت الخلاء أن تنتعل نعلا للرجل، ما في نعل خاص بالرجال، في نعل بعض النساء بيلبسوا. هلا إذا كان نعلا عمل يلبسه هؤلاء وهؤلاء يجوز، في قمصان بلايز عاملينها بيلبسوها الرجال والنساء، ما اختص بها أحد الصنفين. وفي صباط الرياضة، في أنواع من صبابات الرياضة بيلبسوها الرجال وبيلبسوها النساء، هذا يجوز. أما نحن عم نحكي عما هو خاص بأحد الصنفين. لو بالحمام أنا جبته بالحمام، والله شو في هذا اللبس للمشي، شو دخل بالحمام أو بالبيت أو برات الطريق؟ الحكم هو هو، لا يجوز إذا كان مما هو خاص بالرجال. هذول بالأوتيلات هذول لا يختص بها أحد الصنفين، فيهم يلبسوها الرجال فيهم يلبسوها النساء. قال الشيخ رحمه الله: القرآن من جعله إمامه قاده إلى الجنة، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، أمامه أو إمامه بصراحة سؤال أمامه، ومن جعل القرآن خلفه قاده إلى النار. يعني معناته لم يتبعه لم يعمل به، كيف منقول له حاطه ورا ظهره؟ منقول عن واحد منه مهتم بالشغل منه حاططه ورا ظهره، يعني لا يهتم له خلفه، يعني لا يهتم له. القرآن من جعله أمامه قاده إلى الجنة، الله يجعلنا منهم، ومن جعل القرآن خلفه قاده إلى النار. قال شيخنا رحمه الله: الحيوان الذي يسن قتله لا يجب إطعامه، الحيوان الذي يسن قتله لا يجب إطعامه كالذئب يجوز تجويعه، يعني فينا نتركه جيعان لا يموت لأنه هو يسن قتله، وكذلك الخنزير والقرد والحية والعقرب، الأشياء اللي أظن سمعين فيها. أما الحمار إذا جوعه ولم يطعمه حرام عليه، القطة حبسها واحد وجوعها حتى تموت هذا من الكبائر، ذنب كبير. الحمار لأنه الحمار لا يسن قتله، لا الحمار اللي مستعمل هذا لا يسن قتله، هذا يستفاد منه فلا يجوز أن يجوعه حرام عليه. كمان العصفور إذا واحد حبس عصفورا وجوعه لا يجوز له، إذا بده يحبس العصفور بده يطعمه، حبس الدجاج بقفص مثلا بده يطعمه. الخنزير يسن قتله فهذا فينا نتركه يجوع لحتى يموت. شخص سرق امرأة فدعت عليه أختها، أخت المرأة المسروقة يعني، دعت عليه وتوسلت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: حيث إنه ظالم لا تكفر. يعني هون السؤال أنه هي ما ظلمها لإلها ولا سرق لها مال، لا لا سرق مال أختها، فهي دعت عليه وتوسلت بالرسول، لأنه قلت سبق وقلت لكم، قال لي الشيخ: قل في المجالس لا تدعو على مسلم مع التوسل. زمان قال وصلت أولى أنا بالمجالس حتى لا يتعود، هو أحيانا الدعاء على المسلم يجوز، فإن كان ظالما لك ودعوت عليه بحق يجوز. فهون السؤال لأنه ما ظلمها لإلها، ظلم أختها، فقال الشيخ: حيث إنه ظالم لا تكفر، لأنه باعتبار أنه هذا الظالم هي دعت وتوسلت. شخص لعن وليا ولا يفهم منها إلا الشتم. هلأ هون ليش السؤال؟ لأنه من هو الولي؟ المؤمن المستقيم بطاعة الله. ومن هو؟ شو معنى اللعن؟ البعد من الخير، والولي منه بعيد من الخير. ومشان هيك السؤال، أنه شخص لعن وليا ولا يفهم منها إلا الشتم، لا يفهم معنى اللعن يعني معناته. قال الشيخ: على حسب ما يفهم، يعني شو بيفهم هو من اللعن؟ إذا ظن أنه يعذب كفر، يعني إذا ظن بالقول اللي قاله لعنه لعن هذا الولي، ظن أنه معناته أنه يعذب مع علمه أنه ولي، فهذا كفر والعياذ بالله، لأنه هذا بيكون تكذيب للشرع. سبق قلت لكم مسألة مهمة، أنه إذا واحد كان وقع في الكفر وتراجع عن الكفر، هذا ليس له إذا سؤل أن يقول أنا ما وقعت في الكفر، لأنه هيك شو بيكون عم بيقول؟ كأنه عبول عن الكفر منه كفر. نحن أخذنا بالمسائل اللي تعلمناها أنه إذا واحد وقع في معصية يجوز له أن يستر على نفسه عن المعصية، عم نقول حتى لو سئل يقول ما فعلتها، يستر على نفسه. الأحسن أن يستر على نفسه، الأحسن إذا واحد عصى الله أن يستر على نفسه ولا يقول للناس أنا فعلت هذه المعصية. بس بده ينتبه لما يكون هو وقع في الكفر، لما يقول أنا ما وقعت في الكفر بيكون معناه كلامه كأنه يقول هذه الشغل اللي حصلت مني منع كفر فهذا يكفر. أما هون السؤال مش هيك، السؤال شغل تاني. شخص كان ارتد ثم أسلم، فلما سئل قال أنا ما قلت ذاك، ما قال أنا ما كفرت، ما قال ما حصل مني كفر، أراد الكذبة. قال الشيخ لا يكفر. قال أنا ما قلت ذاك، يعني القول اللي هن بيسألوه عنه، ما قال أنا ما وقعت في الكفر ولا قال أنا ما كفرت. كل هذه الأسئلة اللي أنتم عم تسمعوها هي أشياء سئل عنها الشيخ، إما حصلت من ناس أو ناس سألت عنها، فمن الأشياء الحاصلة اللي نحتاج لها. أيوة، إذا قال أنا ما قلت هذا، بس إذا واحد وقع في الكفر مش ننتبه، ما بيقول أنا ما وقعت في الكفر، ما بيجاوب خلص. شو هو لازم إنه يجاوب؟ إذا قالوا له أنت حصل منك كذا ما يجاوبه. هو الآن مسلم، يقول أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ليشهد له بالإسلام إنه أنا مسلم. هاي عم بقول الشهادتين كمان، ما فرض عليه يقول له شو حصل منه بالماضي، بس ما بيقول أنا لم يحصل مني الكفر. هون بده ينتبه الواحد. كمان هذه من مضار مشاهدات التلفزيون، المسألة اللي هلأ حنقولها. امرأة كانت تنظر في التلفزيون لفيلم فيه رجل دفن امرأة حية فلم تمت بالفيلم، هيك انه دفنها وبقيت وخرجت، قال ظهرت، حفرت وظهرت. فقالت الامرأة اللي عم تحضر، وهذا الفيلم مصري يعني حتى تعرفوا انه احنا عم نحكي عن ناس مسلمين عشان تعرفوا ليش سألنا بسؤال، فيلم مصري الناس اللي عم يمثلوا من المصريين. فقالت امرأة لازم تعمل فيه مثل ما عمل فيها، هذا كفر. قال الشيخ كفر. أليس هذا يحصل من اللي عم يطلعوا على التلفزيون؟ يا ما بتلاقيهم سرحانين هيك بالتلفزيون وبلش يتأثروا باللي عم يصير وبلش يحكوا، بصيروا بيدعوا عليها وبيدعوا عليه. بدك تذكره كأنه واحد يقول له انتبهوا، هدول عم بيمثلوا، هدول مش أشياء حقيقية تحصل. بس حصل أن بعضهم أكثر من شخص وقع في الكفر بسبب الغفلة اللي هن بيصيروا فيها، كثرة ما بيتاخدوا اللي عم يحضروه بينسوا أحكام الشرع. فهذه شو قالت؟ قالت لازم تعمل فيه مثل ما عمل فيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى لا يطلق القول إن المسلم أفضل من شعرة الرسول. كثير اللي بيسأل عنها، والشيخ عبد الله رحمه الله كان يقول لا تبحثوا في هذا ولا تتكلموا في هذا، بس لأنه كثير بيسألوا السؤال. سمعت شؤان قال لا يطلق القول إن المسلم أفضل من شعرة الرسول. نحن ما نفوت بهالأمور هاي، نحن نقول سيدنا محمد أفضل خلق الله، انتهينا. ليش الواحد يبحث ويبحبش ويفوت بتفاصيل ليس لها داعي؟ بعمركم سمعت الشيخ عبد الله في مجالسه قاعد عم بيقول مثل هالكلام هيدا؟ عمركم سمعتوا ولا بمجلس من المجالس ما فعل؟ طب ليش نحن بدنا نفوت ونسترسل في هذه الأمور؟ حتى هو الشيطان مراده بيخدعوا للواحد حتى يوقعوا بالغلط. فإذا لا يطلق القول، نوقف هون خلاص، ممنون، نقطع السطر، لا نبحث في هذا. سيدنا محمد أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى لو أدخل الكفار الجنة لا يكون ظالما، لكن لا يفعل، لا يكون هذا. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. لو أدخل، نحن نقول لو أدخل، يقول علماء أهل السنة، لو أدخل الكفار الجنة لا يكون ظالما، لكن لا يفعل، لا يكون، لأنه أخبر أنهم لا يدخلون الجنة. بس عند التعليم هيك منقول. أليس الرسول قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ ليش عم بيقول هالكلام؟ بيعلمنا التوحيد الرسول. من هم أهل السماوات؟ الملائكة. إن الله لو عذب أهل الأرض بيشمل هيدا الأنبياء والصالحين والأتقياء، وسماواته بيشمل الملائكة، كل الملائكة هم أهل السماوات. لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله لا يتصور منه الظلم، الله لا يتصور منه الظلم. هذا حتى يفهم الواحد. هذول بعض الناس اللي بيقولوا كيف الله شاء وقوع المعاصي من العباد ثم يعذبهم على فعل هذه المعاصي، يقولون قال الرسول أنتم أليس تقولون نؤمن برسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأن أعمالهم ما كانت منهم إلا بتوفيق منهم، فرحمته لهم خير لهم من أعمالهم. من وين نحن فينا نحكي لولا أن الله مكننا؟ من وين فينا ننطق بالشهادتين لولا أن الله مكننا؟ من وين فينا نقوم للصلاة لولا أن الله مكننا؟ الفضل لله. فإذا قال لك بالجانب الآخر، طب ليش بعذبه إذا كان حصلت منه المعصية بخلق الله، بخلق الله تعالى ومشيئة الله وعلم الله وقضاء الله؟ بتقوله لأن الله يفعل في خلقه ما يشاء إذا كان يسلم لله. ثم الله تعالى لا يسأل عما يفعل، الإنسان يسأل، الله لا يسأل. هن ايش بصير فيهم؟ الشيطان بمشيهم حتى يقيسوا رب العالمين على أنفسهم، يقيسون الله على أنفسهم. وكيف أنا ما فيني أضرب واحد أترك واحد بدون سبب؟ هيك أنت إنسان وبشر، أنت مأمور ومنهي. الله تعالى لا يتوجه إليه أمر ولا نهي، لا آمر له ولا ناهي له، لا محكومية عليه لأحد. الله سبحانه وتعالى هو الآمر الذي لا آمر له، الناهي الذي لا ناهي له. ما يقيسوا رب العالمين على أنفسهم يهلكون. فمنقول نحن مثل ما قال الرسول، الله لو عذب كل الخلق، كل الناس، كل البشر وكل الجن وكل الملائكة، لا يكون ظالما، لأنه ملك له، يتصرف فيما يملك كما يشاء، لا يعترض عليه. لكن هذا لا يكون، لأن الله أخبر أن المتقين لن يعذبوا، وأن النبيين لن يعذبوا، وأن الأولياء لن يعذبوا. هو لا يكون، لكن لو فعل لا يكون ظالما، هو يتصرف فيما يملك كما يشاء، ولا آمر له ولا ناهي له سبحانه وتعالى. النعل إذا كان فيه جلد على العقب، تعرفوا العقب ما هيك؟ شو نقول له نحن؟ كعب إجرنا بنقول له هو العقب. والكعب تعرفوا شو هو الكعب؟ إلى الكعبين العظمتين الناتئتين من هون ومن هون بملتقى القدم مع الساق، هدول بدنا نتوضأ إلى الكعبين. نحن بنقول عن التحتانية كعب إجرنا هو اسمه العقب. فهون انتبهوا للمسألة مشان اللي بيسألوكم مشان الإحرام. النعل إذا كان فيه جلد على العقب والأصابع، لكن شيء من العقب منكشف، شيء لو قليل، وشيء من الأصابع منكشف، ما شرط كل الأصابع تكون مكشوفة ولا شرط كل العقب يكون مكشوف. بتروحوا بتلاقوا صندل، يعني صندل بتلاقوا مغطى من قدام بس مفتوح يمين وشمال، أو مغطى من قدام على ظاهر القدم ومفتوح من قدام ومن وراء، يا مكشوف العقب يا أما مغطى وشيء منه منكشف. عرفتوا كيف الهيئة؟ موجودة هلأ صنادل في منها جلد من قدام وجلد من وراء. ومن كم يوم واحد سألني عنها، فقال الشيخ رحمه الله: يجوز للرجل أن ينتعله. مرة كنا هون بمطار وشفت ناس رايحين محرمين رايحين على الحاج، شو ملبسينهم؟ في أخدينهم حملة صباطيط بس بيضة لونه أبيض. قلت ما بيجوز هذا، ليش إن هيك ملبسينها؟ وفي ناس أحرموا حاطين قلنسوات كمان، يا جماعة ما بيجوز هذا اللي حاطينه على راسهم. هني مثل ما قال سيدنا علي: يميلون مع كل ريح. في ناس هيك مثل الغنم بيمشوا، لا يسألون عن حكم الشرع أهل العلم الثقات، بيقولوا أنه هن هيك قالوا لنا، هن هيك أخذونا، هن هيك مشونا. يعني إذا بتسأل شو أركان الحج، يقول لك شو بعرفنا، رحنا مع حملة مرتبة 5 نجوم أو 4 نجوم أو كذا، أخذونا ورجعونا. هو كان يجب عليه أن يتعلم، هو كان يجب عليه أن يتعلم إن كان ذكرا أو أنثى. لا يعتمد على أنه مشي مع ناس إلا أن يكون مشى مع رجل تقي من أهل العلم، صار يقول له هذا واجب هذا ركن، صار يعلمه هذا حرام وهذا جائز، بشكل بيأخذ منه العلم وبيعمل. أما ماشي مع حملة تجارية هذا بالغالب ما بيكون عنده الناس من أهل العلم، بل يسوقونهم الغلط في كثير من الأحيان. بل حصل معي أنا مرة كنت بالمسجد الحرام وإجا رجل، الحمد لله أنه سألني قال لي بدي أعمل عمرة، كيف بيعملوا العمرة؟ يعني واصل لهنيك وما بيعرف كيف بده يعمل العمرة. الحمد لله أنه سألني علمته. بس نشوف في ناس رايحين، واحد مرة رأيته عند الصفا، عند الصفا قال لي وين الصفا والمروة؟ وين؟ وأنا عند الصفا كنا، ما بيعرف وين، يعني وين الواحد بده يسعى بين الصفا والمروة؟ ما بيعرف، بده يتعلم، بده يسأل. احنا لما احنا سألنا حتى كنا متعلمين كيف الحج وكيف العمرة، بس لما تروح بتشوف اشياء انت سامع المصطفى والمروة وبتعرف وين انه سامع وين الحجر الاسود وين بتبلش الطواف، بدك تسأل اهل المعرفة الذين تثق بهم. شخص يعني هالمسائل اللي عم تسمعوها برجع بكرر، احيانا بتكون مسائل هذه مسائل الدين لا يقال انها سخيفة، بس اشياء حصلت مفهوم كلها مهمة، بس اشياء حصلت. حتى ما واحد يقول ليش عم بيقول هالشغلة، يعني هلا المسألة اللي بيقولها شخص ضرب ناموسة بمجلة الجمعية ليقتلها، ما هذا في حكم شرعي هون. مجلة الجمعية فيها آيات فيها أحاديث فيها اسم الله، واحد حصل منه انه عمل هيك، هلا اكيد هو عارفين انه هذه مجلة الجمعية. قال شيخنا ان لم يقصد الاستخفاف لا يكفر لكنه حرام، يعني لا يجوز هذا الفعل. قال شيخنا رحمه الله الخبز الذي يساوي مالا إذا رماه في البحر لإطعام السمك فيه ثواب. كثير من الناس بيكبوا الخبزات اللي ما بقوا دنياهم، بس هل بينوا لله تعالى؟ بينوا يتسلوا أنه هي شوفوا، أو بيقول لك بلا ما كبر الخبزة نعمة بيصيروا بيقولوا حطهم بالبحر مثلا. إذا نوى لله تعالى له ثواب، إطعام السمك فيه ثواب، إطعام القطة فيه ثواب، إطعام العصافير فيه ثواب. هذا أخذ من حديث الرسول في كل كبد رطبة صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة صدقة، يعني أنت لما تطعم العصفور بس بدك تنوي، لما تطعم ابنك، لما تطعم ولد صغير لما أنه ابنك، لما تطعم الضيف، لما تطعم أي واحد من المسلمين، لو أطعمت كافرا ونويت التقرب إلى الله بالإحسان إليه فيه ثواب، حتى تقربه لقبول الحق بيكون عندك نية حسنة. مش كل يوم واحد منكم اللي متزوج وعنده بيت بطعم أولاده ومرته، من منكم ينوي كل يوم لما يحط الأكل يقول بقلبه لله تعالى؟ هو مطلوب يكون في تعاون بين الزوج والأولاد والمرأة، هن يعاونوا بعضهم، يعني هالولاد يقولوا له بابا انوي لله تعالى، وهو يقول له طب انتم كمان الله يبارك فيكم ادعوا لي بعد ما بعد هذا الطعام. ما بقى جرت هالعادة عنه يعطيك العافية بابا، هذا في ثواب يعطيك العافية بابا، ما في ثواب يعطيك العافية، هذه هيك بالطريقة ما فيها، الله يبارك لك جزاك الله خيرا ونحو ذلك من الألفاظ الحسنة. خلينا نتعود على الشيء الحسن، بس نفيق من النوم ليش نقول صباح الخير؟ هذه ليست من عادة المسلمين، ما بقول حرام، بس إنه مشان الثواب نقول السلام عليكم. لو بالبيت مع بعض، لو الزوجة مع زوجها، لو الأخ مع أخيه، بس ما عم يتعودوا على الشغلات الحلوة، عم يبعدوا عنها. صباح الخير ولقوها كتير، أو بونجور مثلا، أو بونجورك بقوله إنه يعني هذه التحية، أو صباح إنه ماشي الحال، هذه التحية بيناتنا. عم بيحكي من حيث الثواب، أكيد هذا الكلام اللي عم بقوله قدام العوام ما منقوله، الجهال اللي الذين يعرفون شيئا عن الدين ما منقوله نعمله، لأنكم ناس عم تتعلموا وجيتوا لهنا تتعلموا الدين، نحن اجتمعنا لنتعلم الدين. نتذكر هذه الأشياء اللي فيها أجر وفيها ثواب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لو ماشي كلما غاب عن الصحابي ثم بدأ ظهر له يسلم عليه، لأنه هذا يشرع أنك ترجع بعيد السلام. يعني لو أنا هون ببيتي مثلا هذول أهلي اللي هون فتت للغرفة اختفيت عنهم ورجعت، يستحب أني أرجع سلم عليهم. لو 20 مرة صارت هل نفعلوا هذا؟ لا، إذا بدي أعملها بيستغربوها، هديوله شو شبه لما راحوا أشهدوا السلام عليكم. هي هذه شغلة حسنة سنة، يعني أنه يعمل إيه؟ مثل يستحب التسمية عند كل لقمة. صور أنت وعد المجلس كله ما يعطول بسم الله قدام الجاهل، وشوش قوته شبه شيء هو ما شبه شيء هو شبه منيح هيك زعمل شيء حسن هذا، بس العوام ما بيستوعبوها، يمكن بيعرفوا انه البسملة لما تبلش بالأكل، بس هو مستحب عند كل لقمة. الرسول هيك كان يعمل صلى الله عليه وسلم، فنحن نتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي كل كبد رطبة صدقة، يعني كلما أطعمنا قطة مثلا، عصفورا، سمكة، هذا فيه ثواب. مريم غالبا. قال الرواس، تسمعوا بالرواس الدين الرواس رضي الله عنه من أكابر الأولياء، قال إن في العاشقين منا رجالا هم رجال شكلا ولكن معنى جبال. إن عبور عن هذول الذين هم من الصادقين في المحبة، وهذول الذين هم صادقون في المحبة فيكونون من أهل الصدق في العمل. يعني أقول إن في العاشقين منا رجالا الذين يحبون الله ويحبون الرسول ومحبتهم كاملة، هم رجال شكلا ولكن معنى جبال، يعني من حيث المعنى هم كالجبال. قال شيخنا رحمه الله، كمان هذه مسألة من المهمات، كراهية المنكرات كمحل الخمر والقمار يكفي كراهيتها جملة، لا يجب استحضار كراهيتها كلما رآها. مفهوم شو عم بقول؟ هذه المنكرات يكفي أن واحد في قلبه أنه يكرهها جملة، يعني هو لما يكون ماشي بالطريق لما يشوف محل خمر أليس هو يكره الخمر ويكره أن تباع الخمر؟ هذه اسمها الكراهية الجملية، يعني جملة هو يكرهها. ما شرط على الشيخ لا يجب استحضار كراهيتها كلما رآها، إنما هذا الشخص بما أنه يكرهها جملة يكفيه ذلك. قد واحد يمشي بشوارع فرنسا، بعض الشوارع وبشوارع لندن، على اليمين وعلى الشمال محلات خمر. رأيت شيئا عجيبا في لندن لما رحت المرة، كان يوم سبت ماشيين إحنا بالسيارة، الناس واقفين بطابور طويل بينتظروا دوره لفوتوا يشربوا خمر. أنا ما رأيت في بلد آخر مثل هذا، يمكن فيه ببلد آخر في أوروبا، بس أنا في لندن لما شفتهم واقفين هيك قلت لهم لا أخبرنا شوش ما يتفكر أنه بدون يشتروا ناطرين يشتروا براد أو في عرض مثلا، على بيقفوا بالدور من شدة الزحمة ليفوتوا يشربوا خمر، ناطرين دورة ليفوتوا يشربوا الخمر. سبحان الله، يهدي من يشاء. هذه مسألة مهمة جدا كمان لأمور الجمعية، احفظوها. إذا أرادوا تجديد دهان أبواب المصلى والحيطان، أحيانا تمرق فترة طويلة بيصير المصلى بدون يدهن الحيطان ويدهن البوية، فيحتاجون إلى قشط الدهان القديم. بيقولوا لي تبعوا البوية أنه يكون أقوى لما نحن نقشط نرجع ندهن جديد، يقولوا له أسس من الأول. بس السؤال هون إنه هذا مال في ناس تبرعت فيه لنجابت هذه البضاعة، إن كان دهان الباب أو دهان، الحكم شرعي بده عالم يفتي فيه هذا، فيحتاجون إلى قشط الدهان القديم ليدهن من جديد، فهل يجوز؟ قال شيخنا رحمه الله، إن كان المتبرعون الأولون يرضون بهذا يجوز. شو كيف بدي أعرف أنا؟ بدل أنا كنت أقول له ما تشكل دهنه فوقه، لأنه إذا أنت قلت كلمة لما أنت عم تقول نشيله أو ما تشيله، هذا عم تعطي أنت حكم، عم تفتي يعني كأنك عم تعطي حكم حتى ينفذوه، بدك تتحاسب على الكلمة اللي قلتها إذا كانت مخالفة للشرع، بدك تتحمل مسؤوليتها، واللي حيعمل حيتحمل مسؤولية كمان. فالسلامة في الخروج من المحل اللي فيه إشكال عندك، إذا دهن فوقه ما في إشكال، لأجل مصلحتي أن الناس يأتون إلى هذا المكان. الشيخ عبد الله رحمه الله، أن كنا بمسجد البسطة بعض الكبار بالعمر صاروا يحبوا أن يحطوا طراحة وراء ظهرهم أنهم يسندوا على الحيط، فسألوني بدهم يحطوا طراحات براغي مشان يثبتوا هالطراحة، لأنه بتعرفوا كيف بتضل تروح تجي، ما قبل بهذا، قال يفعلون شيئا آخر لا يثقبون حائط المسجد. ليش؟ عم يعطي فتوى بده يتحملها، سيسأل الإنسان عما يقول. هلأ بعض أشباه المشايخ هذول بيقول لك لو شلت الحيط حطيت غيره ما عندهم مشكلة، لأنهم لا يتكلمون على حسب الضوابط، على حسب الضوابط، على حسب القواعد. مثل هيدا الشيء قال لا تفعل. سألته على ثقب الحيط كمان بالمسجد حتى نحط شرايط كهرباء، انظروا طريقة أخرى، في طرق أخرى، في الطريقة أنه بلزقوه تلزيق بحطوله كبسات، بلاقوا طرق أخرى. ليش نعمل شغلة وما في ضرورة أنك تعمل هذيك الشغلة؟ وهذا حائط مسجد، لأنه صدقة جارية، الناس دفعت مال من أجل الصدقة الجارية. سألت للشيخ رحمه الله، من هدم حيطانا من المصلى للتوسعة، واحد قال هذا من الوسع أم هدم حيطان من المصلى، مصلى مش المسجد، مصلى اللي الناس تبرعت حتى يكون مكان للصلاة مش موقوف مثل المسجد. ورمى الحجارة، هدم الهدى وأمشي الحجار وكبهم، وقال هدول يرده. قال الشيخ رحمه الله يغرم إن كانت تباع، الحجارة هذه اللي رماها يغرم ثمنها إن كانت تباع، يعني إذا كانت تساوي مالا، أما إن كانت لا تباع فليس عليه غرامة. طيب ما حكم هذه التوسعة؟ قال إن كانت التوسعة للحاجة تجوز. الشيخ أصل فعله هو شو هو؟ إذا كان ليس لمصلحة لا يجوز، إذا كان لا لمصلحة يكون إتلاف مال، إتلاف المال حرام، مثل اللي بيكون عنده بلاط بيته ما أشبه شيء، بيقول له البطل هذا شو هاللون هذا اللي حاطه، شو وين عايش أنت، يقوم بيجيب واحد بيفرم له يوم كلياتهم للبلاطات، أليس هذا إتلاف مال؟ بيقبع البلاطات ولا مصلحة فيه ولا ضرر في وجوده، هذا إتلاف مال. بده الواحد يفكر فيما يفعل، هل يجوز ذلك شرعا أم لا؟ على حسب الهوى، إذا لزق فوق ما بيكون أتلفه، يعني إذا لزق فوق هذا ما بيكون أتلف هذا، فهذا ما فيه معصية، بيقدر الواحد يلزق فوق ما حرام. صلاة الجنازة على الكفر لما يقولوا اللهم اكتب لهم يعني القبائح، أي أثر القبائح هذا معناه كأن الطفل الذي هو دون البلوغ ما لا تكتب عليه معصية. إذا نعم إذا كان وجودها ما فيه ضرر، ما فيه ضرر على البيت، بس للجمال لا يجوز، إلا إذا كان إذا خلع هذا لا يتلف ويستعمله في مصلحة أخرى، إذا كان هيك يجوز. عم يسألوا أهلها إنه فيها تقصر وتجمع الصلاة، يجوز دون البلوغ، هي فيها تقصر وتجمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم توفنا وأمين تراضي عنا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أكرمنا الليلة برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله، مهلل صلي على رسول لا إله إلا الله.